الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه وسار على الدرب إلى يوم لقاء الله. وبعد، لازلنا نقرأ في الرسالة الجامعة والتذكرة النافعة لسيدنا الشريف العالم العلامة الحبر الفهامة فريد عصره ووحيد دهره وعالم زمانه الحبيب أحمد ابن زين بن علوي الحبشي المولود عام 1069، أقصد عام 69، والمتوفى سنة 1144. وهذا هو اللقاء الثالث مع شيخنا العلوي الحبشي زين أحمد الحبيب. أخذنا اللقاء الأول في قراءة مقدمة محقق الكتاب أو مقدمة صاحب الكتاب، واللقاء الثاني قرأنا نص الكتاب في العقيدة، درسنا مسائل عقدية وأخرى فقهية في محاضرة يوم السبت بعد صلاة العصرية، الذي قرأ كلماتها الأستاذ الدكتور عطية. واليوم والله المستعان نواصل بيان الأحكام الفقهية، وقد وقفنا على غسل الجنابة، أليس الأمر كذلك؟ بلى. أنا جدع يا أحمد، بلى، لأن لو قلت نعم يبقى ليس الأمر كذلك، يبقى بتنفي كلام الشيخ، والشيخ كلامه لا ينفى لأنه أدرى بكلامه من المجيب. فبلى يعني قرأنا في فروض الوضوء، وقرأنا وبعد أن انتهينا من قراءة فروض الوجوب توقفنا على غسل الجنابة. وفرق بين هذا العنوان غسل الجنابة وبين الغسل، لم يعنون صاحبنا أو صاحبنا بالغسل، بل عنونا بغسل الجنابة. ولو عنونا بالغسل لشمل العنوان الغسل الواجب والغسل المسنون. أما عنوان شيخنا ابن علوي الحبشي لا ينطبق إلا على الغسل الواجب، غسل الجنابة، وإن كان لي تعليق على هذا العنوان، مقتضى التعليق أن يقال الغسل الواجب إن أراد ذلك. ليه؟ لأن الغسل الواجب لا يتعين سببه في الجنابة فقط، بل له أسباب متعددة، منها الموت. لو أحمد مات يغسل غسل الجنابة غسلا واجبا، وهو يزعل الآن، بلاش أحمد، لو الأستاذ مات أقرب إلى الموت من أحمد نظرا لكبر سنه، يبقى لواجب على الأحياء أن يغسلوا الشيخ غسل الجنابة وهو غسل واجب، ولا غسل مسنون؟ غسل واجب. يبقى التعبير بالغسل الواجب أعم، وتعبير شيخنا بغسل الجنابة أخص. يبقى شيخنا دخل في الأخص مرتين، وبعد عن العموم مرتين. العموم الأول الغسل، شيخنا لم يقل ذلك. العموم الثاني الغسل الواجب، شيخنا لم يقل كذلك، وإنما قال غسل الجنابة، فكأنه يتحدث عن الغسل الخاص الذي سببه الجنابة فقط. لكن إن كان ذلك قد يفهم للبعض منكم، فإن القياس ينتج أنه لا فرق بين غسل الجنابة في الأحكام وبين الغسل الواجب بغير الجنابة، لكنه اختار السبب الأكثر شيوعا، اختار السبب الأكثر شيوعا والأكثر وقوعا، اختار السبب الأكثر وقوعا، والسبب الأكثر وقوع والسبب الذي أضيف إلى الغسل. فشيخنا قال وإن كان عليه جنابة، ويعدد أسباب الجنابة، واحد من مجامعة طبعا لزوجته، أو خروج مني بنوم أو غير نوم، بنوم يعني الاحتلام، يعني احتلم وهو نائم فأمنه، أو غيره عليكم السلام، خرج منه المني وهو يقظ وليس نائما، مجامعة أو خروج مني بنوم أو غيره، إن كان كذلك، إن كان، إن أداة شرط غير جازم، إن فعل، إن حرف شرط غير جازم، كان عليه جنابة ده فعل الشرط، من مجامعة أو خروج من مني بنوم أو غيره ده جملة معترضة بين فعل الشرط وجوابه، وأما جواب الشرط لزمه غسل جميع بدنه مع نية رفع الجنابة. وواضح من هذه العبارة أن شيخنا أوجب أمرين لكي يتحقق الغسل الواجب. الأمر الأول النية، وتتعين النية بأن يقول المغتسل نويت رفع الجنابة. نحن نزيد على ذلك ويمكن أن يقول نويت رفع الحدث الأكبر، ممكن أن نزيد على ذلك فنقول نويت الطهارة الكبرى، يمكن أن نزيد على ذلك فنقول نويت استباحة العبادات، لأن العبادات لا تستباح إلا بطهارة، كده يا ولدي؟ يبقى إما أن يقول نويت رفع الجنابة، وإما أن يقول نويت رفع الحدث الأكبر، وإما أن يقول نويت الطهارة الكبرى، وإما أن يقول نويت استباحة العبادات. ده الركن الأول من أركان الغسل، أو الواجب الأول من واجبات الغسل. الواجب الثاني تعميم جميع البدن بالماء، وقضي الأمر عند شيخنا ابن علوي الحبشي. أمران لازمان، ويبدو أنه ركز على الأمور التي لا اختلاف بشأنها في المذهب الشافعي، فهذان الأمران اللذان ذكرهما اللي هما النية وتعميم جميع البدن بالماء، ده أمران متفق عليهما في المذهب، وما عدا ذلك من كونه كأن يقول مثلا سيدنا الشيخ شربيني في كتابه الإقناع، أو يقول في كتابه مغني المحتاج أو غيره، إزالة النجاسة، إزالة النجاسة. فإزالة النجاسة أمران، هل الموضع اللي عليه نجاسة يلزم أن يغسل مرتين، مرة بنية إزالة النجاسة ومرة بنية رفع الحدث الأكبر عن هذا الموضع؟ بهذا قال قوم وبذلك قال آخرون. يعني إيه؟ يعني افرض أنه غسل الموضع الذي عليه نجاسة بماء الغسل فزالت النجاسة، فأزال ماء الغسل النجاسة، هل يكفي ذلك؟ ولا يلزم أن يخص الموضع بغسلة أولى؟ الموضع الذي تلوث وتنجس يخصه بغسلة أولى، وبعد أن يخصه بغسلة أولى يغسله مرة أخرى، ويغسل جميع بدنه بماء الغسل. بهذا قال قوم في الفقه الشافعي، وبهذا قال وبذاك قال قوم آخرون. فلما وجد خلاف في هذا الأمر الواجب من واجبات الغسل نحى الكلام عنه شيخنا، واختصر في حديثه على الأمر المجمع عليه. إيه الأمر المجمع عليه؟ هو ما ذكره شيخنا، نية الاغتسال وتعميم جميع البدن بالماء. ننتقل إلى غيره، فنواقض الوضوء. ولا أدري لماذا شيخنا أقحم الكلام عن الغسل أثناء حديثه عن الوضوء، فبدأ حديثه عن الوضوء ببيان فروضه أو فرائضه، وبعد أن ذكر فرائضه تكلم عن الغسل، وبعد أن تكلم عن الغسل أعاد الحديث مرة أخرى في الكلام عن الوضوء، لكن كلام مرة أخرى بعد الغسل عن الوضوء في أسباب الحدث، كما عنونا لهذا الباب في كتب أخرى. يعني نواقض الوضوء ده عنوان ماشي سار عليه بعض المؤلفين في المذهب الشافعي. عنوان ثاني معناه نفس العنوان هذا لكنه اختلف في لفظه عن هذا العنوان. العنوان الثاني الذي درج عليه فئة من الفقهاء في المذهب الشافعي ويؤدي نفس العنوان المثل أمامنا هو باب أسباب الحدث. باب إيه؟ باب أسباب الحدث. يعني إيه الأسباب التي بوجود أحدها يكون الإنسان محدثا حدثا أصغر؟ ده المراد بعنوان باب أسباب الحدث. العنوان معنى العنوان مرة أخرى ما الأسباب التي بوجود اللي هو باب أسباب الحدث، ما الأسباب التي بوجود واحد منها يكون المسلم محدثا حدثا أصغر؟ ده معنى العنوان اللي مش في الكتاب. اللي في الكتاب سهل شوية وبيحط إيده على المطلوب بطريق مباشر، مش عاوز تفسير، مش عاوز إيه، لا يحتاج إلى تفسير لأنه فسر نفسه. إيه الذي لا يحتاج إلى تفسير لأنه فسر نفسه؟ اللي هو نواقض الوضوء. نواقض الإيه؟ يعني ممكن نعبر عنه مبطلات الوضوء، يعني ليصير ما الأشياء التي بوجود واحد منها يكون قد انتقض وضوء الشخص. يلا يا ولدي نقرأ وينقض الوضوء. نعم وينقض الوضوء أو وينتقض الوضوء، بس لو قلنا وينتقد الوضوء لازم نجيب حرف الجر، فلو قلنا وينتقد الوضوء نقول بالخروج، بالخروج من أحد السبيلين يجيب حرف الجر. لو قلت لو خليت الوضوء فاعل والفعل ينتقد، لما لو قرأنا كما كتب شيخنا وينقض الوضوء، الوضوء مفعول به مقدم منصوب بالفتحة الظاهرة، والفاعل مؤخر هي الخروج أو الخارج. الشيخنا قال الخارج، أنا قلت الخروج، الخارج من أحد السبيلين، وفسر أحد السبيلين بقوله القبل أو الدبر على ما كان. طيب الخارج من أحد السبيلين، أي شيء يخرج من أحد السبيلين يكون خروجه ناقضا يعني مفصلا للوضوء. الكتب الثانية المبسوطة تقول الخارج من أحد السبيلين إما أن يكون معتادا وإما أن يكون غير معتاد، وغير المعتاد كالحصى والدود والدم، والمعتاد البول والغائط، فلا يفرق في الوضوء بما خرج من السبيلين بما إذا كان الخارج معتادا أو غير معتاد. يجي الكتب المطولة تقولك طيب المخرج الأصلي انسد وانفتح مكانه مخرج اصطناعي، يقولك المخرج الاصطناعي تحت السرة ولا فوق السرة؟ إذا كان تحت السرة يأخذ حكم المخرج الطبيعي، إذا كان فوقها يبقى فالخارج منها بالقيء أشبه، الخارج منها بالقيء أشبه، يعني لا ينقض الوضوء. أيام ما كان الأمر نخفف من المبسوطات علشان نقرأ شوية كثيرة في شيخنا فكلامه فيه بركة. وينقض الوضوء واحد الخارج من أحد السبيلين، أبين أحد السبيلين هنا الطبع عمل فصل منقوطة، أنا لا أرى الفصل المنقوطة وإنما أرى نقطتين علامات، ده ملحوظ على على على على علامات الترقيم، علامات الترقيم بدل ما نحط أو بدل ما نضع، لأن الحط ده أحمد ما فهمش بالمليز كلمة نحط دي، لما نقول بالعربية نضع خلاص نضع، هي نضع في مصر نضع في ماليزيا نضع، إنما جاز نحط في مصر نحط وفي ماليزيا غير هذا اللفظ بس كده. يبقى خلي الشرح باللغة العربية لأنها القاسم المشترك بيننا وبينكم، أما اللغة العامية فلا تزيد الأمر عندكم إلا غموضة، وغامض أصلا، وغامض أصلا من غير العمية، فما بالك إذا جاءت العمية سيزداد غموضا على غموض، حتى إذا أخرج يده لم يكد يراها، ظلمات بعضها فوق بعض، فنبعد عن الظلمات اللي بعضها فوق بعض وخلينا في ظلمة واحدة ونكشف الظلمة، ولا تنكشف الظلمة الواحدة إلا بالكلام باللغة العربية بقدر الإمكان. ماشي يا ولدي. وينقض الوضوء الخارج من أحد السبيلين، نقطتين، وفائدة النقطتين عشان تقولك إيه هم أحد السبيلين، نقول القبل أو الدبر على ما كان. كلمة على ما كان دي يعني على ما كان من أمر الخلقة أو الجبلة، عشان يخرج الكلام اللي أنا قلته الآن، لو انسد الأصلي وانفتح مخرج آخر، فالشيخنا بيتكلم على الأصلي القبل أو الدبر الأصلي وليس الذي احتل أو حل محل الإيه الأصلي. طيب يا سيدي، رقم واحد الخارج من أحد السبيلين، أظن ودل على ذلك قول ربكم أو جاء أحد منكم من الغائط، ويقول أهل التفسير إن الغائط هو المكان المطمئن من الأرض الذي تقضى فيه الحاجة، سمي الخارج باسمه للمجاورة. بس كده الغائط المكان المطمئن من الأرض الذي تقضى فيه الحاجة، سمي الخارج باسمه، الخارج من الإنسان سمي باسم المكان الذي يخرج فيه هذا الشيء للمجاورة، أيما كان الأمر، بما الخارج من أحد الصمدان. نمرة 2، وينقض الوضوء زوال العقل، زوال العقل الذي هو آلة الإدراك عند الإنسان والذي هو نعمة من الله على الإنسان. إذا زال عقلك وانعدم تمييزك وفقدت إدراكك فلم تعد تميز بالكلام الذي خرج منك ولا بالأفعال الذي تصدر عنك، يبقى في الحالة دي فأنت زائل العقل. قد تكون زائل العقل زوالا جبليا أو زوالا إلهيا، وقد تكون زائل العقل زوالا بشريا. وأما أن يزول عقلك زوالا إلهيا بالجنون فإنه لا يد لك في أن تكون مجنونا، ابتلاك الله بهذا. أحمد كان عاقل يوم السبت اللي فات، جاء في المحاضرة دي كل شوية أحمد مجنون، هو له يد في الذي نزل به؟ ليس له يد في الذي نزل به، إنما الذي أنزله به مين؟ الله عز وجل. هذا زوال العقل زوالا بفعل الله، بإرادة الله، بتقدير الله، بقدر الله. أو زوال العقل لسبب إلهي أيضا متمثل في النوم، والنوم ده برضو لا يستطيع أن يأتي به أحد للإنسان إلا الله عز وجل. بس كده ولا إيه؟ بدليل إن اللي بيجيله أرق أو ما بيعرفش ينام ما يعرفش، ما فيش حد يداويه من هذا الأمر إلا الله عز وجل. وأظنكم تعلمون أن في كتب السنة دعاء يسمى دعاء الأرق من النوم. إلهي غارت النجوم ونامت العيون وأنت الحي القيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، اللهم أنم عيني وأهدئ ليلي. ده دعاء يقال لو إن أحمد كل سنة هو نايم يتبلب، يا ابن نام مش جاي لي نوم يا أستاذ، يا ابن انا عاوز انام عشان اقوم اصلي الفجر، ده غالقنا اصحى يصحيني معاه، يصحى يصحيني معاه، لحد ما خلانيش اعرف انام وانا اضبط اعصابي من عدم النوم، لان النوم نعمه من الله عز وجل. اذ يغشيكم النعاس امانه منه، امانه مصدر امن وهدوء. أحمد ده لو ما نمش، لو ظنه 48 ساعة ما ينامش هيتجنن ويمشي ما يعرفش يضبط نفسه، يروح واجع من عدم النوم. يبقى النوم نعمة ولا مش نعمة؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، يعني بنهار، أفلا تسمعوا؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، تسكنون تهدؤون وتنامون، أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، ولأن ذلك نعمة، يكون وقتك يتراوح فيه الليل والنهار فتعمل بالنهار وتستريح بالليل ذلك نعمة تستوجب الشكر. ولذلك قال ربنا لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وفي سورة الإسراء يا أيها الأحبة وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. زوال العقل، النائم لا عقل له، قد يكون بسبب النوم وقد يكون بسبب الجنون وقد يكون بسبب الإغماء وقد يكون بسبب تناول المسكر أو شرب المسكر. هذا أسباب زوال العقل. فأيا كان السبب الذي أزال عقل الإنسان، أيا كان السبب الذي أزال عقل الإنسان أو عبارة ثانية، أيا كان السبب الذي زال به عقل الإنسان، لو جبت أزال يبقى عقله، ما جبتش أزال وجبت زال يبقى عقله. شفت الله العربية ولا تعرف أسرارها؟ تعرف أسرار اللغة العربية؟ يقول لي شوية كده عن أسرارها. أيوة دي لغة عربية، دي لغة فقهية مش عربية. اسكت يا ولدي، ده أنا بهرج معاه بمزح، فلا تدري لا أسرارها ولا نكاتها ولا حكمها ولا ثراءها، وأن المعنى بضبط يكون غير بضبط آخر وهلم جرا. أيما كان الأمر وينقض الوضوء زوال العقل واحد بنوم أو غيره، غير النوم اللي هو الجنون شرب المسكر الإغماء. إيه الفرق بين الجنون والإغماء؟ طالما أن كلا منهما يزيل العقل، اللي في الآخر خلص عند البرادة، البرادة بتاع المية، أنت أيوة ترى هناك هتخلصها هتشربها كلها وإحنا بنشرح. تعال هنا، تعال هنا، لأن لو سبتك عندها هتخلص وأنا عاوز أشرب. تعال قول لي بقى إيه الفرق بين الجنون والإغماء؟ يلا يا علامة. الكتاب ما فيش حاجة من دي. قول الفرق بين، ما تفتحش الكتاب لأن فتحه لا يفيدك. قول الفرق بين الجنون والإغماء. والسؤال موجه للجميع ولعلي آتيك بعده. يلا، ما الفرق بين الجنون والإغماء؟ الجنون ليس بالتعدي، ليس بتعدي من صاحبه. والإغماء كيف يكون بتعدي؟ الإغماء مثلا يشرب شرابا مسكرا متعمدا. أنت ماليزي؟ سنغافوري. قال بذلك السنغافوري وقوله لا يعتد به. ماشي يا ولدي. هو الجنون والإغماء وجهان لعملة واحدة، إلا أن الجنون مدته أطول من الإغماء. الإغماء ممكن يغمى عليك ساعة، نصف ساعة، يغمى عليك نصف النهار، يغمى عليك 12 ساعة، لكن أطول مدة للإغماء. لكن بعد 12 ساعة يذهب الإغماء ويعود إليك عقلك. وإذا أغميت أو جاءك الإغماء مرة قد لا يأتيك بعد ذلك البتة. أما الجنون فهو على قسمين: جنون مطبق وجنون غير مطبق. ما يا ولدي يا عاري الرأس أنت ما هو الجنون المطبق وما الجنون غير المطبق؟ يلا فك إيدك من بعض ذي. أيوه، ما الجنون المطبق وما الجنون غير المطبق؟ وما معنى المطبق؟ يلا يا ولدي. لا تعرف من المطبق. تعرف؟ لا تعرف. طيب تعرف غير المطبق؟ سلمنا أنك ما تعرفش المطبق. تعرف غير المطبق؟ لا، لأن معرفتك لغير المطبق متوقف على معرفتك للمطبق. وبما أنك للأول جاهل فستكون للثاني أشد جهلا. أيوه يا ولدي، لا تدري. أنت سوري؟ مغربي. إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فالأفضل مصيبة واحدة ما تجاوبش عشان تبقى مصيبة واحدة. هذا معنى كلامي. الذي هذا يحرك شفتيه وكأنه يهمني بأنه يجيب، بس لنفسه. هل تستطيع أن تخرج الكلام الذي بين شفتيك؟ يلا سيدي، سنة شفت عملها. يلا، ما الجنون المطبق وما غير المطبق؟ لا تعرف. البنات اللي ورا يعرفنا، تأتينا الإجابة من العنصر النسائي، وإذا جاءتنا الإجابة من العنصر النسائي فلهن عند شيخهن مكافأة، ستكون محل إعجاب ومحل دهشة ومفاجأة. يلا فكرنا، ما الجنون المطبق وما الجنون غير المطبق؟ لأن لو أجبتنا سأعلنها صريحة مدوية أن البنات أشطر منكن، وأخليكم أنتم الرجال وهم منكن. قولي يا بنتي. يلا هنسمح، أنطقنا بنعم أو بلا. أيتها التي أنت المقصودة بالكلام تحدثي. ما فيش حد هنا خالص. ما الجنون المطبق وما الجنون غير المطبق؟ التي أطرقت رأسها وأشاحت بوجهها عن شيخها لكي لا يصطادها ويقول لها تحدثي. أنت يا بنتي أيو أنت العم، قولي إيه الجنون المطبق وإيه الجنون غير المطبق؟ أنت أيوة هرسح. أنت اللي بتبص لأختك. الجنون المطبق والجنون غير المطبق. اللي في الآخر تعرف؟ اللي ركنا ظهرها على الحيطة دي تعرفي؟ نو نو ولا يس؟ نو. أيوة الجنون المطبق. أبو عمة صيني، أبو عمة صيني يا واد يا صيني، أنت شوف الولد نخشوا اضربوا مش تنخشوا عشان يفيق. انت مش بعمه؟ انا عمال اقول ابو عمه، ولا انت بتدعي عدم السماع عشان ما تردش علي؟ ما انت دائما عارفك. يلا اجب عن السؤال، ما الجنون المطبق وما الجنون غير المطبق؟ لو لم تجب ساخذ منك هذه العمامه. تعال تعال هنا. وقعد انت، تعال تعال. أيوة تعال، اختر واحدا من أمرين، إما أن تجيب وإما أن تعطيني العمامة. إن لم تجب فتعطيني العمامة، إن أجبت خليت بينك وبين العمامة وقلت لك مبروك عليك وأنت أهل لارتدائها. يلا، بس العمامة خرج منها شعر كثيف، ما ينفعش. العمامة تريد تهذيب الشعر، فهمني ولدي؟ العمامة تستوجب تهذيب الشعر، أما أن ترتدي عمامة ويخرج منها شعر كالغابات الكثيفة عندكم ما ينفعش. يلا خلينا بقى هنا، فبدل النواحي الإنسانية الخصوصية خلينا هنا، إيه الجنون المطبق وإيه الجنون غير المطبق؟ لا تعرف من التي لا تعرف؟ أنت لا تعرف ولا هي لا تعرف؟ أيوة عشان بيقول لي لا تعرف، المفروض يقول لي لا أعرف، إنما لا تعرف. من التي لا تعرف يا ولد؟ أنت أندلسي ولا ماليزي؟ ماليزي. ماليزي. خليك هنا قدامي يا ماليزي، اقعد جنب أخوك هنا، اقعد هنا. أيوه اجلس. وبعدين يا ماليزي يا ولدي اسمك ايه؟ عزت. الله، انا عندي واد اسمه عزت ماليزي في كلية العلوم الإسلامية والعربية اللي في مدينة نصر، تسمعون عنها؟ ولد يسمع شرحي، قوم يا عزت عيد الشرح كأنه عطية تيبيكال يعني طبق الأصلي، صورة طبق الأصلي من الأستاذ اسمه عزت، واد يستاهل السلامة. فأريدك عزة الذي أحاضر له يوم الخميس في كلية العلوم العربية والإسلامية، ولا أريدك عزة النؤوم الكسلان غير المتحدث. قل إن شاء الله عزة. إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله. الجنون المطبق يعني المستمر. مش دي عاوزة خزلك يا ولاد وفلسفة. الجنون المطبق يعني المستمر. يعني ايه المستمر يا احمد؟ يعني الذي لا يفيق صاحبه منه ابدا. ده اسم الجنون الايه؟ المطبق. الذي لا يفيق صاحبه منه ابدا. أما الجنون غير المطبق يعني المتقطع، يعني المتقطع. أحمد الماليزي اللي بيجي لي العصر في مسجد سيدنا الشيخ صالح اللي هو ده هو اليوم بتاعه 12 ساعة. اليوم بتاعنا كلنا 12 ساعة، بيجنف 12 ساعة 4 ساعات بعد صلاة العصر لحد الساعة 8، ومن الساعة 8 لحد تاني يوم عاقل. يبقى إذا كان كذلك يجن ثم يفيق، يجن ثم يفيق، ده اسمه جنون متقطع. جنون إيه؟ غير مطبق، يعني الذي يجن فيه أحيانا ويفيق فيه أحيانا أخرى. ماشي؟ طيب يا سيدي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وينقض الوضوء زوال العقل بنوم أو غيره. غير قلنا خدنا النوم، الجنون، الإغماء، شرب المسكر لسبب مستقل، إلا نوم ممكن مقعدته من الأرض. يعني الدرس انتهى بتاع الشيخ، والشيخ ده انه قاعد على الكرسي هنا بعد انتهاء الدرس، بعد انتم مشيتوا واستريح منكم، وانتظر الشيخ ليصلي المغرب. والشيخ متوضئ، لأن لسه مصلي بكم العصر. هصلي بك العصر وأنا غير متوضئ؟ من قال ذلك؟ فالشيخ وهو قاعد مستني صلاة المغرب على الكرسي كده، مولانا يصح فيه مولانا عمال ينام وصوته في الشخير. خدت مالك مسمع للدور الأرضي. ونودي لصلاة المغرب، كان للشيخ أن يقوم الله أكبر، وكان لسه نام دلوقتي من غير ما توضأ. ليه؟ لأنه نام وقد مكن مقعدته من الأرض. معنى أن يمكن مقعدته من الأرض، يعني ضامن أن ما فيش حاجة هتخرج منها لأنها مش منها للسماء والهواء ومنطلقة، لا ده هو حبسها وقيدها وضغط عليها وضغطه عليها جعله في مأمن من أن يخرج منها شيء. هذه معنى إلا نوم ممكن مقعدته من الأرض. أظن ودل على انتقاد الوضوء بالنوم قول سيدنا محمد رسول الله: العينان وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. وينقض الوضوء من قبل أو دبر آدمي منه. يا ولا راحت مني كلمة، ولما راحت غيرت المعنى، والشيخ صاحي جدا يعرف المعنى صحيح ولا غير صحيح بإذن من أفهمه الصحيح وأفهمه غير الصحيح. فلقيت القراءة ما فيش معنى خالص، وانتوا قاعدين سمعينه خلاص. يا سلام، يا تصحح الشيخ مش فايد. وينقض الوضوء مسو أنهر السوح. الشيخ عمل السين مين؟ وينقض الوضوء من إيه؟ من قبل أو دبر دي ما يدقيش من. وينقض الوضوء مس قبل، قبل أو دبر آدمي منه. منه يعني الإنسان مس قبل نفسه، الإنسان مس دبر نفسه يبقى انتقض بذلك وضوءه. أو من غيره، غيره اللي مس قبله أو دبره. ويجوز للغير أن يمس قبلك أو دبرك؟ إيه قلت الأدب دي أولاد؟ لهذا قليل الأدب، اسكت أنت، يستحق أن يعزر، بل نطلعه من عمارة 10 أدوار ونرميه في الأرض. طب تفسيرها إيه دي؟ طبيب، طبيب جراح أجرى لك عملية في دبورك، فمس دبورك أثناء العملية، إجرائه العملية، أو أجرى عملية في قبولك فمس قبولك أثناء إجرائه العملية. لا نفهم هذا الكلام، إنما بغير ذلك مس حرام يستوجب الحد فضلا عن نقضه لمين؟ للوضوء. فهمت الكلمتين دول الشيخ احمد؟ الشيخ احمد ده عفريت. وينقض الوضوء مس قبل او مس قبل او دبر ادمي منه او من غيره، بس شرط النقض ببطن الكف وبطون الاصابع. كبيرا كان الماس او الممسوس او صغيرا ولو ولده، يا الله، ولو مس قبل أو دبر ولده ولو كان ولده ميتا. الله، يعني معنى كده الولد مات فأبوه بيغسله غسل الجنازة، فمس قبله أو دبره أثناء تغسيل ابنه غسل الجنابة يبقى انتخذ وضوء الماس اللي هو الوالد الغاسل أو المغسل. ها دي تمشي بهذا. وينقض الوضوء التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين، أجنبيين بلا حائل. كلام كلام زين يا أولاد. وينقض الوضوء التقاء بشرتي، ده زي ما ربنا بيقول أو لامستم النساء، ده الدليل على السبب اللي جابه أو ذكر المصنف. السبب اللي ذكر المصنف مأخوذ من قول ربنا سبحانه أو لامستم النساء. بس شيخنا أفاد معنى بشرتي رجل وامرأة، طبعا بشرتي رجل ورجل، لا أنا سلمت على المغربي انتقد وضوءنا. يا سلام، من قال ذلك؟ إلا إذا كان المغربي أمرادا وليس كذلك. ها؟ بشرتي رجل، امرأة سلمت على مثلها، انتخذ وضوء الاثنين، ما فيش حد قال بذلك. يبقى المراد بشرتي النوعين الذكر والأنثى، لما بشرتين على واحد رجل مع رجل سلم على بعض صافحة، ده بالعكس المؤمنان يتصافحان يلتقيان فتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر. مش كده في حديث عن سيدنا النبي بهذا المعنى عليه الصلاة والسلام؟ يبقى المراد من هذا رجل صافح امرأة، والمصافحة من أصلها فضلا عن أنها إذا وقعت تبطل الوضوء فهي حرام، لأن كتب السنة تقول ما مست يده يد امرأة قط. اللي هو مين يده؟ ضمير يعود على مين؟ على سيدنا النبي. مش كده؟ ما مست يده يده يده أو يد أي يد سيدنا النبي صلى الله عليه في شهر مولده لا تصلون عليه، وفي ذكر اسمه لا تصلون عليه، فأنتم بخلاء. يعني بخلاء في المال وبخلاء في الصلاة على سيدنا النبي. طب خليكم بخلاء في جانب، قرباء في جانب آخر. قبلنا منكم أن تكونوا بخلاء في الصدقة، بعمر ما تصدق بهللة ولا بملي من مصر واحد ماشي، إنما يبخل بالصلاة على سيدنا النبي لا يقبل ذلك البخل منه. ما مست يده لسه برضو قاعدين، ما عاوز الصوت يعلى في الصلاة على سيدنا النبي. لما يقول ما مست يده، ما مست يده يد امرأة قط. والآية اللي في سورة الممتحنة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يقول أهل العلم بتفسير خاطبة كانت مبايعته للناس كلاما للنساء، كانت مبايعته للنساء كلاما يعني كلاما فقط من غير ما يدور حوله أهلا ازيك، لا لا لا ما حصل ذلك منه أبدا عليه الصلاة والسلام. سيدنا الشيخ في صياغته للناقد قال كبيرين، يبقى القيد الأول الذي يجعل هذا ناقضا من نواقض الوضوء أن يكون التماس بين كبيرين. فإذا كان التماس بين رجل وبنت ذات السبع سنين أو الخمس سنين أو الثلاث سنوات لا ينتقض وضوء الرجل الذي مس، لا ينتقض وضوء الرجل الذي مس البنت الصغيرة. وهذا على رأي في الفقه الشافعي، إنما الرأي الثاني أو الوجه الثاني يطبق عموم الآية أو لا مستم النساء، إذ أن الآية لم تفرق بين صغيرة لا تشتهي وبين كبيرة بلغت سن اليأس لا تشتهي وبين هذين اللي هي المرأة التي تشتهي، لم تفصل الآية في ذلك، مما جعل هناك وجه في الفقه الشافعي يرى انتقاض الوضوء بمطلق مس بين الرجل والمرأة. فهمت الكلمتين دول؟ لكن شيخنا زي ما قلت لكم أخذ بالمتفق عليه لا ينقض الماس الوضوء إلا إذا كان بين رجل يشتهي وامرأة تشتهى أو مشتهات، تشتهي أو تشتهى منصين مضبطين في الكتب الفقه الشافعي، امرأة تشتهي أو تشتهى، تشتهى تشتهى ده عموم النساء، لأن قد يكون الرجل كبير ويشتهي امرأة أو بنتا صغيرة وإذا مسها جاءته الشهوة، يبقى على تشتهى ينتقض الوضوء، مما على تشتهي لا ينتقض الوضوء. الله يفتح عليكم. كبيرين أجنبيين، هنا ما المراد بالأجنبيين؟ يعني ليست من المحارم، يعني يحل الزواج بينهما، ده المراد بلفظ الأجنبيين، مش معناه مصري وماليزي أو مصري وإندونيسي يبقى الإندونيسي أجنبي أو مصري ومغربي، لا، ليس المراد بالأجنبيين في هذا الباب ذلك، إنما المراد بالأجنبيين الذي يحل الزواج بينهما، ها؟ الذي يحل الزواج بينهما، يعني ما تكونش الممسوسة أما أو أختا أو بنت أخ أو بنت أخت أو خالة أو عمة، رأيت ذلك؟ يبقى إذا كانت الممسوسة من المحارم أظن على وجه لا ينتقض الوضوء، وعلى وجه آخر بمطلق النساء ينتقض الإيه؟ الوضوء. كبيرين أجنبيين بلا حائل، ما فيش حائل، يعني انت لو عملت كده جات لك واحدة تسلم عليك في المطار وانت مسافر، مسافر ايه، ماليزيا، سنغافورة، جات جارتك، زاك اسمك ايه؟ عبد الله، يا سلام، الحمد لله، السلام يا عبد الحفيظ، فالشيخ عبد الحفيظ درس في الازهر، قال لها الله يسلمك، وراح يسلم عليه وهو عامل كده، يبقى وضوءه لا ينتقد، انما اذا عبد الحفيظ انتهز الفرصه والله يسلمك سلام، ولانه جابت ساعه على ايد البنت يخرب عقلك، والسلام استمر ساعه، يا ابني سيب ايدها ما فيش فايده، يقعد خلاص السلام وقع، لا اقول لا، السلام بتاعه بيطول، أطال سلامه، أطال سلامه. ليه في الحالة دي نقول له أنت نيتك خبيثة ونيتك سودة، وروح مش توضى، روح اغتسل. مغربي فهمني؟ طيب يا سيدي، وينقض الوضوء التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين، القيد الأول، القيد الثاني أجنبيين، القيد الثالث بلا حائل، إلا ظفرا أو شعرا أو سنا. ها برضه عبد الحفيظ السنغافوري برضه عمل حيلة وعاوز يطبق شرع ربنا، راح تسلم عليه في المطار قال وعليكم السلام، وراح مديها حتى أظافره على أظافرها، يقول لا ينتقض الوضوء، الله يفتح عليه، أو سنا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، لا ينتقض الوضوء. بس أو شعرا، ده شعر دي الشيخ مش قابلها شوية، أو شعرا، شعرا ومس شعرها مش قابلها، أهل الفقه قالوا ما ينتقدش، إنما ينتقد عند المغرب، لازم قلت أنا لو لمست شعر المغربي ينتقد ضوئي، فما بالك إذا لمست شعر امرأة، خاصة إذا كان شعرها حريري وطويل وناعم. أيها الأحبة اسمع الكلام ده كويس، إلا ظفرا أو شعرا أو سنا فلا ينقض الوضوء. منتهينا بنواقض الوضوء، يلا خلصنا كتاب الطهارة على عجل، ونأتي إلى الشروط صحة الصلاة لنقرأ منها ما تيسر. ويشترط لصحة الصلاة، أيوة، نقطتين، واحد معرفة دخول الوقت بيقين أو اجتهاد أو غلبة ظن. يبقى الذي يجعل صلاتك صحيحة أن تكون عالما بدخول الوقت، ويلحق بالعلم اليقين الاجتهاد، ويلحق بالعلم اليقين والاجتهاد غلبة الظن. غلبة الظن، في فرق بين غلبة الظن وفي فرق بين الظن وفرق بين الشك. الشك استواء الطرفين، نسبة 50% تقول الوقت دخل، نسبة 50% تقول الوقت ما دخلش، هذا الشك. إنما الظن نسبة 80% تقول الوقت دخل، ونسبة 20% تقول الوقت ما دخلش، ده الظن، بل ده الظن الغالب كمان، والظن اللي مش غالب 70%، الظن الغالب 80% دخل و20 ما دخلش الوقت، الظن بس مش الغالب 70%، اللي يزيد على النص بتاع الشك، اللي يزيد على النص بتاع الايه، لان الشك قلنا 50% يقول دخل الوقت و50% يقول الوقت ما ايه ما دخلش، فلا يجوز له ان يصلي الوقت او الظهر بناء عن شك في دخول وقته، لما ظن ظنا غالبا يبقى يؤخذ بهذا الظن الغالب. اجتهد يؤخذ بهذا الظن. اجتهد نظر في السماء ان الراجل في الصحراء ومعاش لا محمول ولا ساعة ولا اي شيء ولا راديو ولا رادو وهو في السماء كده ونظر في السماء وكان نظره حاد فأداه اجتهاده حين نظره إلى السماء أن الشمس توسطت كبد السماء فقال الظهر إيه إدى وراح يصلي يبقى صلاته إيه صحيحة صلاته إيه صحيحة أو كان عالما علما يقينيا بذلك. فإن صلى مع الشك لم تصح صلاة. أيضا يشترط بالإضافة إلى ذلك معرفة القبلة لأن ربنا قال قد نرى تقلب أجراه يا ولدي قد نرى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نعم خلاص خلص البنزين. وأن الذي لا شطره لي لا يكون لا لا لا لا لا الذي في الآخر خلص الآية الثالثة الآية الثالثة يولد لا هات الآية من ثاني ولن أردك وإنما أنت الذي ترد نفسك ومن حيث خرجت يلا هات السماعة دي استنى فانا عشان يكون خطأ على الملأ هات السماعة دي تفضل يا مغربي عايز اسمع صوتك عشان عاوز عيلت عاوز ابكي يا ولد بكيني قد نرى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وإن الذين أيوة كده نفط عليك صح. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العظيم وفتح الله لك. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام مطالب يقرأ سماع واحدة أنا أقرأ الشذ يقرأ سماعتين. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. بعدها بآيتين نفس الآية بس وما الله بغافل عما تعملون. الآية الثالثة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشون ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. اللي لسه جاي الآن تعال هنا أنت أيوة ما فيش السلام عليكم في في من لماذا لم تقل السلام عليكم؟ قلت بصوت صغير بصوت صغير يا سلام وأنا عندي من قوة السمع ما أسمع صوتك الصغير إن بعد قوة الأواز في الأول فين أنت قلت من هنا كنت عند سيدنا الحسين السلام عليكم هذا أمر. الأمر الثاني ما سبب تأخيرك؟ ده احنا أوشكنا أن ننهي المحاضرة لماذا تأخرت؟ أجبت من جامعة فجأت من الجامعة كانت الجامعة محاضرتها إلى الآن؟ أيوة إلى الآن جامعة إيش؟ كلية إيش؟ جامعة دول عربية الله مش جامعة الأزهر؟ لا جامعة دول عربية الله أنت سافر بلدك في الجامعة دول عربية؟ في مهل الملوس والدراسة ها؟ في مهل الملوس والدراسة العربية أنت منتسب إليه؟ لا انتظام عندك دورة هناك؟ دورة؟ لا كلية حسن كلية؟ تدرس هناك ايه؟ ادرس في جامعة الدول العربية. اي المواد تدرسها؟ في قسم التربية. الله التربية الاسلامية ولا التربية الماركسية؟ لا الاسلامية. والمدرسة هناك اللي صار دكتور عطية ولا مين؟ روح يا واد وقعد. انت اللي شكرا. الله يفتح عليكم يا رب. الله الله الله، ده في جامعة الدول العربية وده في جامعة الدول الأوروبية. تعال هنا خد. تعال بسرعة فسر، أنت فسر كوكلي. أنت أنت في جامعة الدول الإسلامية، هو في جامعة الدول العربية، وأنت في جامعة الدول الباكستانية. طب لماذا تأخرتما عن الشيخي؟ ليه تأخرت؟ من شبرا. أنت من شبرا، كنت في الجامعة الشبرية؟ امشي بتاع شبرا. وانت كنت فين خد؟ وانت زيه شبراوي. طب روح يا شبراويان. لا يفتح عليك. قل يا حمد. واشترط معرفة القبلة أيضا إما يقينا، معرفة القبلة إما يقينا أو اجتهادا أو اجتهادا. وتعلمون أن القبلة ليست بشرط لصحة الصلاة في حالتين. الحالة الأولى في صلاة الخوف اللي واردة في قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، مش كده؟ دي صلاة الخوف. فلتكن طائفة منهم معك، بس مش مطلق صلاة خوف، ليس مطلق صلاة خوف، وإنما عند اشتداد الخوف، عند الكر والفر وعند الإقبال وعند الإدبار، عند اشتداد المعركة، عند اشتداد الصولات والجولات. ونودي للوقت حينئذ فللمسلم الذي يصول ويجول ويكر ويفر على الأعداء، يكر على الأعداء ويفر عند اشتداد الوطأة من الأعداء، ثم سرعان ما يكر مرة أخرى، فله أن يصلي إلى أي اتجاه كان. واتجاه كان يعني يصلي إلى المكان الذي يواجه فيه عدوه، ولو كان إلى غير اتجاه القبلة. تعلمون ذلك؟ الحالة الثانية من الحالات التي لا تكون القبلة فيها شرطا لصحة الصلاة عند التطوع على وسيلة المواصلات في السفر. في السفر مش كده يا أحمد؟ عند النافلة على الراحلة في السفر، النافلة على الراحلة في السفر، يبقى لا يستقبل القبلة إلا عند تكبيرة الإحرام في الحالة الثانية، وبعدها قبلته وجهته في سفره. شفت العبارة؟ قبلته وجهته في سفره. وهو مسافر إلى إندونيسيا يبقى قبلته إندونيسيا، مسافر إلى المغرب يبقى قبلته المغرب، جاء من المغرب لمصر المصري قبلته إلى مصر، لفين؟ في السنن وليس في الفرائض. ويجب رفع النجاسة من الثوب والبدن والمكان. وأما الثوب فقول الله تعالى وثيابك فطهر، ويلحق بذلك البدن ويلحق بذلك المكان. والدليل على اشتراط طهارة المكان حينما بال الأعرابي في مسجد الرسول، مش كده؟ تعلمون الحادثة، الحادثة تعلمون هذه الحادثة، بال الأعرابي في مسجد الرسول بحضرة الرسول، وأراد صحابة الرسول أن يقعوا فيه وأن يعاقبوه، فجاء المعلم الرؤوف الرحيم صليت عليه، جاء المعلم الرؤوف الرحيم العطوف الشفوق، وقال لهم دعوه لا تقطعوا عليه بولته، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين وأريكم على بوله ذنوبا أو سجلا يعني دلوا من ماء وأريكم على بوله ذنوبا أو سجلا من ماء فإن إراقتكم الماء على هذا المكان الذي بنى في العربي يطهر هذا المكان وتنتهي المسألة. يبقى دي اشتراط شروط صحة الصلاة. واحد استقبال، واحد دخول معرفة دخول الوقت، اثنين استقبال القبلة أو معرفة اتجاه القبلة كما قال، معرفة القبلة يعني معرفة اتجاه القبلة مش كده يا ولدي؟ ثلاثة رفع النجاسة التي تصيب الثوب أو البدن أو المكان، يعني تصلي في ثوب طاهر ببدن طاهر على مكان طاهر، تمام كده؟ نمرة أربعة والأخير، ويجب على القادر أن يصلي الفرض قائما ولا أدري. فهذا مسلك جديد من المسالك الفقهية، لأن هذه الحالة الأخيرة لا تلحق بشروط الصلاة وإنما تدرس تحت أركان الصلاة. كل كتب الفقه الشافعي ذكرت هذا الأخيرة في أركان الصلاة، إذ أننا ندرس ولي كتاب في كلية الشريعة دراسة نصية بنحلل فيها لفظ متن من هذه الطالبين، وكتبت في أركان الصلاة، فمن أركان الصلاة النية وتكبيرة الإحرام والقيام مع القدرة في الفرض، والقيام في الفرض للقادر عليه. كل كتب المذهب في الشافعي ذكرت القيام في الفرض لمن كان قادرا عليه ضمن حديثهم عن أركان الصلاة، إلا أن شيخنا وحبيبنا صاحب الرسالة النافعة والتذكرة الجامعة عد القيام في الفرض للقادر عليه من شروط صحة الصلاة، وهذه وجهة نظر معتد بها ولا يلام عليها، لأن فيه التقاء يا ولدي يا صنغفوري بين الفرض وبين الشرط، بين الركن وبين الشرط، في أن كلا منهما لازم لصحة العبادة. والشعرة الدقيقة بينهما، الفرق الدقيق بينهما كشعرة، الفرق بينهما كشعرة دقيقة رقيقة، إن الفرض أو الركن يمثل حقيقة الشيء، أما الشرط فخارج عن ماهية الشيء. فشيخنا جعل القيام في الفرض للقادر عليه خارج عن ماهية الشيء فجعله شرطا، وغيره وهم الكسرة الكاسرة جعلوه داخلا في ماهية الشيء فعدوه ضمن أركان الصلاة. فهمتم ذلك؟ ولكل وجهة هو موليها، ولا تعقيب ولا تثريب على صاحب أي وجهة. الجامعة العربية يا ولدي مرسح بص لي وش في وش وعمل اتكلم ولا هو هنا، يا ولدي يا بتاع الجامعة العربية بتاع التربية قوم، ده جاي لي نايم كمان. ايه العبارة الاخيرة اللي انت فهمتها عني الان؟ ايوه بصوت جهوري يسمعه الخاص والداني والقريب والبعيد. يلا قوم. ايه الشرط الاخير اللي احنا علقنا عليه؟ يصلي فرضا قادرا. يعني ايه فرضا قادرا؟ يصلي الفرض قائما اذا كان قادرا على القيام. انا علقت عليه وقلت ايه؟ ماذا قال الشيخ في تعليقه على هذا الشرط؟ ده محل السؤال. انت كنت نائم ممكنا مقعدتك من الأرض، ولا نمت مع عدم تمكين المقعدة، يبقى لا فهم انتقد الوضوء. قول يا ولدي ماذا قال الشيخ، ماذا علقت على منهج المصنف؟ منهج المصنف عد هذا من شروط صحة الصلاة، منهج غيره عده من أركان الصلاة، ألم أقل ذلك؟ المطلوب منك ما وجهة نظري من عده من وجبات الصلاة، وما وجهة نظري من عده من أركان الصلاة، وقد قلت ذلك بحمد من أوجب علينا الصلاة. قل ولا تقل. ها نسيت يا أستاذ. هو أنت فهمت عشان تنسي؟ أنت ما فهمتش من البداية خالص. الذي نسي لمن كان عنده شيء، أنت ما جاش عندك حاجة خالص، أنت جاي تعبان من المواصلات والسفر، ما صدقت لما تيجي في القاعة والقاعة دافية والنفس كتير والجو يشجع على النوم، ما إن جلست واتكأت على الحائط خلاص، والشيخ يقول ما يقولش، صوته يرفع ولا ما يرفعش، يشد أحبار صوته ولا ما يشدهاش، أنت مشينا، هذا أمر لا يليق. تعال لهنا، هات أدواتك وتعال هنا، هات شنطتك ولا ما فيش شنطة، هات شنطتك وتعال. اجلس لي هنا، ده سنغافوري؟ سنغافوري؟ ها؟ مال ايه؟ بلدك؟ أجلس هنا. ها؟ أجلس هنا. هنا؟ لا أجلس هنا إن شاء الله. من إندونيسيا أصلا. ها؟ من إندونيسيا. إندونيسيا؟ هو كان بيجاوب على إيه وأنتوا عدلتوا له الإجابة؟ كان بيجاوب على إيه؟ قول يا سنغافوري كده. ها؟ بيجيب على انه ظل اجلس هنا، وانا قلت له بلدك اجلس هنا. يا ولدي بقول لك بلدك ايه؟ What is your country? What is your city? What is your nationality? ما جنسيتك؟ ده كان السؤال. ما جنسيتك انا قعدت هنا استاذ؟ ما نعملش السؤال عن كده. يعني اندونيسيا. طيب يا اندونيسيا. اسمك عبد الحفيظ برضه؟ عبد الحفيظ ده مش عارف اسمه، بقول اسمه الحفيظ بقول ايه؟ امال اسمك ايه يا ولدي؟ ذكر الله. ذكر الله؟ انت غافل عن ذكر الله، يسموك نسيان الله من ذكر الله، تفكر ولا كلمه من اللي اتقال؟ قول يا مغربي ماذا قلت عن في تعليق عن هذا الشرط؟ يلا يا حبيبي يرفع صوتك عشان اللي مش فاهم يفهم واللي ما سمعش يسمع. هات يا ابني، معلش خد يا سيدي، علي صوتك. اذكر تعليق الشيخ على الواجب الأخير من واجباتي، على الشرط الأخير من شروط صحة الصلاة عند شيخنا الحبشي. قول. كل الكتب الشافعية. نعم اقرا الاول. قال ايه الشرط الاخير؟ قال ايه فيه؟ يجب على القادر ان يصلي الفرض قائما. نعم يلا وضح كده وقول. فالجمهور الشافعيه نعم يعدون هذا الشرط من فرائض من اركان الصلاه، وشيخنا عده من شروط صحه الصلاه. ما وجهه كل، ما وجهة من قال بأنه من شروط صحة الصلاة وشيخنا، وما وجهة من قال إنه من أركان الصلاة وهو جل العلماء في المذهب الشافعي؟ مش كده؟ يلا يا ولدي قول. يلا يا مغربي عربي، ولا فرق في عدم الفهم بين العربي المغربي وغير العربي الأندونيسي، فالكل في عدم الفهم سواء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهذه مصيبة تستوجب على الشيخ أن يسترجع فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قل يا واد يا عبد الله المغربي، قل وجهة نظر كله، قل يا أحمد يا ماليزي، يخرب عقلكم، قل يا ابني بيض وجهنا يا ابني. هيقول إن شاء الله أحمد، هيقول لأني دعوت الله له أن يقول، إنما دعوت الله عليهما أن لا يقوله. قول يا ولدي. المؤلف يجعله في شروط صحة الصلاة وهي خروج من بين يدي الشيء. أيوة، المؤلف جعله من شروط صحة الصلاة لأن وجهة نظره في هذا الأمر أنه خارج عن ماهية الصلاة. وأما غيره، وأما غيره يجعله في ركن الصلاة وهو من داخل ماهية الصلاة، لأنه في نظره داخل في ماهية الصلاة، وإذا دخل الشيء في ماهية الصلاة كان ركنا، وإذا خرج عن ماهية الصلاة كان شرطا. وسواء دخل في ماهية الصلاة فكان ركنا، أو خرج عن ماهية الصلاة فكان شرطا، فكل منهما مطلوب لصحة الصلاة. مش كده؟ الصلاة لا تصح إلا بوجود شرائط صحتها، والصلاة لا تصح إلا بوجود أركانها. فالخلاف يعني خلاف يسير لا يترتب عليه فرق كبير أبدا، بل ولا يترتب عليه فرق، وخلاف زي ما يقولوا خلاف نظري لا يترتب عليه فائدة عملية، خلاف نظري، خلاف اصطلاحي. وبيقولوا ولا مشحة في الاصطلاح، كده ولا مشاحة في الاصطلاح. يلا يا ولدي، فروض الصلاة هنا يعني أركانها: واحد، النية لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولقول سيدنا محمد رسول الله: وما إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ليست هجرتك إلى الله ورسوله، يبقى النية. وتكبيرة الإحرام مع النية، يا تعرفوا ان التعبير ده عاوز ايه؟ عاوز ان النية وتكبيرة الإحرام يكونان في وقت واحد، صح كده؟ وتكبيرة الإحرام مع النية، وقت النية هو ذات وقت تكبيرة الإحرام، ولا يتأتى ذلك إلا إذا كانت النية قلبية، فينوي بقلبه ويكبر للإحرام بلسانه، بغير ذلك لا يتأتى كلام المصنف. ولدي اسمع كويس، ده كلام والله يستاهل أن يزن بالذهب، تراث، تراثنا الإسلامي غالي غالي غالي، بس عاوز العقول اللي تفهم الغالي، وأن لهذه العقول أن تكون. فروض الصلاة النية وتكبيرة الإحرام مع النية، مع للمصاحبة، مع تدل على المصاحبة، يعني يصاحب وقت النية وقت تكبيرة الإحرام. قلت: ولا تتأتى هذه المصاحبة إلا إذا كانت النية قلبية، فينوي بقلبه وفي نفس الوقت يكبر للإحرام بلسانه: الله أكبر، وفي قلبه نية الصلاة. وقراءة الفاتحة بالبسملة. الله، هناك سيدنا الشيخ الشربيني الخطيب وسيدنا الشيخ النووي يقول لك: والبسملة آية منها. يلا. إنما هنا نقول لك إيه؟ وقراءة الفاتحة بالبسملة هي معنى قولهم والبسملة آية منها. فالمعنى واحد على كلا التعبيرين. إيه المعنى الواحد؟ أن الفاتحة لا يصح قراءتها إلا إذا بدأت ببسم الله الرحمن الرحيم، على عكس قوم يبدأون أم الكتاب في صلاتهم بالحمد لله رب العالمين. ثلاث مذاهب في البسملة، منهم من يأتي بها جهرا ومنهم من يأتي بها سرا. فليأتي بها سرا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلى آخر آيات الله رب العالمين. اللي يأتي بها جهر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يبقى دي رأياني، منهم من يأتي بها جهرا ومنهم من يأتي بها لكن سرا، ومنهم من لم يأتي بها وهم المالكية، لا جهرا ولا سرا. يبدأون الفاتحة عندهم بقول الله الحمد لله رب العالمين، لكن الشافعية ومن كان على طريقتهم يتعبد الله بالجهر بالبسملة في الصلاة. أنتم في المغرب لا تجهرون، لا سرا ولا جهرا. إذن ما تصليش ورايا ولا تصلي بها إمام أبدا. وقراءة الفاتحة بالبسملة والتشديدات الأربع عشرة. أول تشديدة بسم الله، لفظ الجلالة مشدد، الرح، الراء في الرحمن مشددة، الرحيم، الحمد لله ربي، الباء في ربي مشددة، رب العالمين. ما تقولش الحمد لله رب العالمين، تركك للتشديد يأتي هكذا، الحمد لله، لله يا سيدي، لله في حاجة اسمها لله؟ ما انت رفعت الشد وخففت. ما لا، الصح لله ربي، ما تقولش رب العالمين. هترفع الشدة بتاع رب، تقول الحمد لله رب العالمين. ربي في حاجة اسمها رب العالمين؟ لو قلت ذلك يا أحمد لا أوجعتك ضربا على أم رأسك، وشددتك من القبلة، وأخرجتك ووقفت أنا مكانك للناس. يبقى أدن بحفظ على تشديدات الأربع عشرة التي في الفاتحة. من ثاني الحمد، بسم الله، الشدة الأولى بتاع لفظ الجلالة، الرحمن الثانية، الرحيم الثالثة، الحمد لله أدي الرابعة، ربي أدي الخامسة، مالك يوم الدين. ما تقولش مالك يوم دين، دين ايه؟ دين أبوك ولا دين أمك؟ مالك يوم الدين، الدين لله رب العالمين. إياك، ما تقولش إياك يا حلاوة، إياك، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط، مش اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين، وليس صراط الذين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أقوى شدة، ولا الضال، آخر شدة لين اللام في كده، ولا الضالين. أدي معنى كلام شيخنا، ها، والتشديدات الأربعة عشرة، وإخراج الضاد من الظاء، يعني تنطق غير المغضوب عليهم، المغ ولا الضاء، ما تقولش ولا الظاء كلغة قوم، كلهجة عند قوم، ولا الظالين، ما ينفعش عندنا ولا الظالين، كان ينفع عند قوم ولا الظالين، فعندنا ما ينفعش ولا الظالين، اللي عندنا ينفع، ولا الضالين. هذا إخراج، يعني تمييز الضاد من الظاء. وليس في الفاتحة ضاء، يبقى تجيب الظاء ازاي؟ تقول ولا الظالين ازاي؟ بتجيب انت الظاء ليه؟ يعني في المصحف ظاء ولا ضاد؟ ضاد. يبقى تنفس قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وحق تلاوته ولا الضالين. وبعدين الركوع، ويجب الحد الأدنى للركوع أن ينحني بحيث تنال راحته، راحته اللي هم جسمهم يا أحمد ما تبصش هنا راحته، بص راحة الشيخ الأصابع وبطون الأصابع اسمهم الراحة، حيث تنال راحته ركبتيه سواء وضعهما على ركبتيه أو لا. إنما الركوع الواجب أن تنحني بحيث يمكنك انحناؤك من وضع راحتيك على ركبتيك في الركوع إن أردت وضعهما. ده معنى الكلام يا ولدي. اسمك يا مغربي؟ ها؟ يا عبد الله. ويجب أي في الركوع أن ينحني أي الراكع بحيث تنال راحته ركبتيه ويطمئن، أي يجب أيضا في الركوع الاطمئنان وجوبا، حتى تسكن أعضاؤك، تستريح أعضاؤك، مش مسافة ما تركع مسافة ما ترفع تنقر الصلاة كما ينقر الغراب الدم، مش كده؟ بعد ذلك الاعتدال، وتطمئن في الاعتدال، ثم السجود مرتين والجلوس بين السجدتين، ويطمئن في الكل في السجود الأول وفي السجود الثاني وفي الجلوس بينهما. هذه معنى يطمئن في كل، هذا في كل يعني أكثر من سنين أهو، يطمئن في السجود الأول ويطمئن في الجلوس الذي يفصل بين السجدتين ويطمئن في السجدة الثانية، يبقى ثلاثة ولا مش ثلاثة؟ ده معنى ويطمئن وجوبا في الكل، ويفعل باقي الركعات كذلك، اللي هو الكلام اللي سبق اللي هي تكبيرة الإحرام مع النية أو بالنية، والنية الأول مش كده، وبعدين قراءة الفاتحة والركوع والرفع من الركوع والطمأنينة في كل منها والسجود مرتين والجلوس بينهما، دي أركان مكررة في كل ركعة، أركان مكررة في كل ركعة. وبعدين والتشهد الأول لخاص بالركعة الثانية، وقعوده سنة وليس واجب، والتشهد الأخير والجلوس في التشهد الأخير كل منهما فرض، والصلاة على النبي، أيوة جاء وقت الصلاة على النبي، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد وقبل السلام فرض بعد التشهد، لأن التشهد بينتهي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، التشهد الأول ينتهي عند هذا، التشهد الثاني تزيد الصلاة على سيدنا النبي قبل ما تسلم، خلصت الصلاة على سيدنا النبي وتسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد وقبل السلام فرض، والسلام من الصلاة فرض، وأقل السلام السلام عليكم، وأوسطه السلام عليكم ورحمة الله، والمبالغة فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزكواته. لا دي من عندنا دي والصيغات الوردة في السنة السلام عليكم، ما قلت السلام عليكم ماشي، الوردة في السنة السلام عليكم ورحمة الله، سواء في التسليم الأولى والثانية، في ناس بتقول السلام عليكم ورحمة الله في الأولى وفي الثانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي ناس في الاثنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا الإمام النووي محرر ومدقق ومنقح مذهب الشافعي بيقول ولا تسن زيادة وبركاته، أظن قرأته له ذلك وبيشرح حديث أحاديث سيدنا الإمام مسلم، مسلم بشرح النووي، قال يا عبد الله ولا تسن زيادة وبركاته. ولذلك الذي ندين الله به وننفذه حينما نكون إماما بالناس، وأرجو الله ألا يحرمنا من إمامة الناس في الصلاة، أن نحن نقول السلام عليكم ورحمة الله. أيها يا أحمد، السلام عليكم ورحمة الله. حرام حرام حرام. ونسلم على بعض. حرام. تفضل معنا. تفضل في الأخير. وشكرا. اللهم صل على سيدنا محمد. وأقل التشهد الواجب التحيات لله سلام بالتنكير. عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. زي ما قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد. وأكملها الصلاة الإبراهيمية، مش كده؟ أقل الصلاة على نبي، لو قلت بعد وأشهد أن محمدا عبد رسوله اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله، كان ذلك أمرا مجزئا. ولو صليت الصلاة الإبراهيمية لكان ذلك أفضل وأكمل. وينبغي أن يأتي بالسنن جميعها وهي كثيرة جدا، وينبغي الاعتناء بالإخلاص والعمل لله وحده، وينبغي الحضور حضور القلب. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهو أن يعلم بما يقول ويفعل، والخشوع وسكون الأعضاء وحضور القلب وتدبر القراءة وتفهمها، فإنما يتقبل الله من الصلاة بقدر حضور قلب المرء وعقل المرء وروح المرء، وجرى على لسان الأئمة وهم ينظمون الناس في صلاة الجماعة إن الله لا يقبل صلاة من قلب عبد ساهٍ. بعض الأئمة يقول كده، بعض الأئمة يقول هذا، إن الله استحضروا عظمة الله في قلوبكم فإن الله لا يقبل الصلاة من قلب عبد ساهٍ. الله أكبر. يلا. ويحرم الرياء، يصلي لله مش يصلي عشان الناس يقولوا ده بيصلي، يصلي إماما بالناس لله مش يصلي بالناس إماما عشان الناس تقول ده حافظ وقارئ وصوته جميل. لا لا لا لا، يجعل في قلبه رضاء الله ويخرج من قلبه رضاء الخلق بالإخلاص. ويحرم الرياء في الصلاة وغيرها، وهو العمل لأجل الناس. سلمنا الله وإياكم من الرياء، وجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، وهو مولانا فنعم المولى ونعم النصير. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا مشايخ.